هل نعم الآن هل لنا يا سائل أن نستدل على ما قلناه في التفصيل بكلام ابن مالك؟ على ما قلنا بالتفصيل أنها تلزم اللام إذا أهملت ما لم يتضح المعنى. ما إيش؟ لا. ما ناطق أراده. نعم. طيب. يلا ناصر. ما معنى قول ابن مالك والفعل وإن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا؟ الغالب إن إذا خففت نعم لا قول لا يكون مثل وإيش؟ مثال آخر ها؟ هذه معها في اللام. على كل حال هذه كان مثل الأولى كاد. نعم حسن. ليس ليس نعم أعطيناكم على ليس في أن في أن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم هذه في أن. انت الوقت يا حجاج. نعم طيب البقية ها الفعل الذي يكون الأول فعل ولم يناسب وبدل به وما أكمل ناقش والفعل ولم يكن ناسخا فيصل فيه غالبا أخذنا هذا كيف أخذناه ومثلنا كاد وكان طيب وأيضا أخذنا أيضا إن لم يكن في الناسخ ومثلنا بقوله إن يزينك لنفسك وإن يشينك لأهله ها؟ نعم هذا المثال. طيب تفضل. نعم طيب شلت يمينك إن قتلت لمسلم فقتلت ليست فعلا ناسخا ومع ذلك جاء واليعين ها مسلم المفروض قتلت على ايش على مفعول الخبر ها كيف ان قتلت ما دخلت على معمول الخبر يعني له متعلق بالخبر نعم إن مخفف من الثقيل واسمها غمير الشام محذوف وقتلت فعل وفاعل والجملة خبر إن واللام هي الفارقة ومسلمة مفعول قتلت نعم ما ذكرنا وأن تقولوا ما جاء ما بعثنا فيها كثيرون على كل حال الآن إن إذا خففت فإنها تعمل إيش قليلا وإذا أهملت وجب